إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، تناولنا في اللقاءات السابقة الحديث عن التشريع الإسلامي والمراحل. والمراحل التي مر بها تدوين الفقه الإسلامي، فبدأنا بالحقبة المباركة التي نزل فيها القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا كيف كان ينزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تفسير القرآن الكريم بألفاظه وبأقواله وبأفعاله وبتقريراته وبشمائله وأخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يستفتى فيفتي الناس في كل ما يسألونه فيه، وتركهم صلى الله عليه وسلم وقد اكتمل الدين، كملت الشريعة في عهده صلى الله عليه وسلم، وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وما تركهم صلى الله عليه وسلم إلا وقد أبان لهم كل شيء يحتاجونه في أمور دنياهم أو في أمور أخراهم. تركهم صلى الله عليه وسلم وما من طائر يطير في السماء بجناحيه إلا وحدثهم صلى الله عليه وآله وسلم من خبره، وعلمهم كل شيء، علمهم العقيدة، وعلمهم الأخلاق، وعلمهم العبادة، وعلمهم السلوك، وعلمهم المعاملات، علمهم كما ذكرت كل ما يحتاجونه في دنياهم وفي دينهم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ضمن ما علمهم إياه، بل هو من أهم ما علمهم إياه، كيف يستنبطون الأحكام الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف يفهمون مقاصد التشريع الإسلامي وأسرار التشريع، بحيث كون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الربانيين الذين صاحبوه ولازموه صلى الله عليه وآله وسلم، وعرفوا طريقته وعرفوا سنته صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا سئلوا أفتوا بما أداه إليه اجتهادهم الذي تعلموا طريقة الاجتهاد فيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قضية الاستنباط، قضية الاجتهاد في الحكم، وكيف يصل الإنسان إلى حكم الله عز وجل في المسألة. فإن المسائل كما تعلمون، المسائل والقضايا غير متناهية، ليست نهائية، لا يستطيع الناس أن يقوموا بحصر القضايا، ولا يقوم لا يستطيع أن يقوموا بحصر الحوادث التي تحتاج إلى أحكام. والأدلة متناهية، القرآن محصور بين دفتي المصحف، والسنة محصورة موجودة في كتب الحديث. بالطبع لم تكن السنة قد دونت، ولنا وقفة قد تطول في الكلام عن تدوين السنة والمراحل التي مرت بتدوين السنة المطهرة من عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومرورا بعصر الصحابة والتابعين، وإلى أن استقرت الأحاديث النبوية في الكتب المدونة التي بين أيدينا كالصحيحين وكتب السنن وكتب المسانيد وغيرها. فهذه النصوص متناهية، يعني ما نستطيع أن نقوم بحصرها. أما الأحداث، أما القضايا، فغير متناهية. ولذلك فإن الأسئلة أكثر بكثير. ولذلك لو أردنا مثلا أن نأتي بكتاب ليتحدث عن أحكام الفقه الإسلامي مثلا المستنبط من الكتاب والسنة، نستطيع أن نجمعه بين دفتي كتاب في عدة مجلدات ماشي، لكن بالنسبة لكتب الفتاوى لا تتناهى. كتب الفتاوى الأسئلة التي ترد على أهل العلم ويقوم أهل العلم بالإجابة عليها لا تتناهى، مجلدات متعددة ولا تنتهي. فمن هنا لابد من حفظ أسلوب الاستنباط. ولذلك اعتنى أهل العلم لكي يقوموا باستنباط هذه الطريقة وهذا الأسلوب في استنباط الأحكام لكي يتعرفوا عليه، لابد من دراسة استقرائية. فكانت الدراسة الاستقرائية هذه التي قاموا بها في دراسة تاريخ التشريع الإسلامي وتاريخ تدوين الفقه الإسلامي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في زمان الصحابة ومن بعد الصحابة، وإلى زمان الناس اليوم. بالطبع تحدثنا عن الكتاب وعن السنة وعن أسلوب الرسول صلى الله عليه وسلم في تبيين الأحكام وتوضيحها. أما عصر الصحابة فقد بينا كذلك الأصول التي مر بها تاريخ الفقه الإسلامي في زمان الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. ولكننا في نهاية الدرس الماضي أجملنا الكلام في بعض الأمور، والآن نريد أن نفصل شيئا من ذلك في طريقة الخلفاء الراشدين وأئمة الصحابة في استنباط الأحكام. كانت طريقتهم كما قلنا في التعرف على الأحكام، كانت طريقتهم في التعرف على الأحكام كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، يقول في كتابه المسمى بأعلام الموقعين: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم أو عرضت عليه مسألة نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس: هل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بقضاء؟ فربما قام إليه القوم فيقولون: قضى فيه بكذا وكذا، فيقضي به، فإن لم يجد سنة سنها النبي صلى الله عليه وسلم، جمع رؤساء الناس الرؤوس يعني فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به، وكان عمر يفعل ذلك. هذا الكلام يجعلنا نسأل سؤالا، أبو بكر الصديق وما أدراكم ما أبو بكر الصديق، ثم يليه عمر، وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذان لم يجمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كاملة؟ نقول نعم، لم يقوما بجمع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة، ولا يستطيع إنسان أن يقوم بحفظ السنة كلها أبدا، فيش حد يستطيع أن يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقول: أسباب مخالفة الأئمة للحديث. هذا الكلام ينسحب على الصحابة وينسحب على من بعد الصحابة. لماذا يخالف إمام سواء أكان من الصحابة أم من غير الصحابة، لماذا يخالف حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: وهذه الأصناف تتفرع إلى أسباب متعددة. السبب الأول ألا يكون الحديث قد بلغه، ومن لم يبلغه الحديث لم يكلف أن يكون عالما بموجبه، وإذا لم يكن قد بلغه وقد قال في تلك القضية بموجب ظاهر آية أو حديث آخر أو بموجب قياس أو موجب استصحاب، فقد يوافق ذلك الحديث تارة ويخالفه أخرى، وهذا السبب هو الغالب على أكثر ما يوجد من أقوال السلف مخالفا لبعض الأحاديث. فإن الشاهد، فإن الإحاطة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الأمة، الإحاطة بالسنة لم تكن لأحد من الأمة. ليه؟ يقول: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أو يفتي أو يقضي، يحدث أو يفتي أو يقضي، فرق بين الثلاثة. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث من تلقاء نفسه، يأتي فيعلم الناس، وأحيانا يفتي إذا سئل، أو يقضي حينما يأتي مختصمان بين يديه صلى الله عليه وسلم أو متشاجران فكان يقضي. عرفتم الفرق بين القضاء وبين الفتية وبين التحديث؟ أو يفعل الشيء فيسمعه أو يراه من يكون حاضرا ويبلغه أولئك أو بعضهم لمن يبلغونه، فينتهي علم ذلك إلى من يشاء الله من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم في مجلس آخر قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا ويشهده بعض من كان غائبا عن ذلك المجلس ويبلغونه لمن أمكنهم، فيكون عند هؤلاء من العلم ما ليس عند هؤلاء، وعند هؤلاء ما ليس عند هؤلاء، وإنما يتفاضل العلماء من الصحابة ومن بعدهم بكثرة العلم أو جودته، بكثرة العلم أو جودته. فمن علم مسألة من المسائل الأصولية مثلا لن يكون كمن عرف شيئا عابرا، ربما كان من ملح العلم. فالقضية ليست بالكثرة، وإنما المسألة بالكثرة وفي نفس الوقت ليست بالكم، وإنما بالكم وبالكيف كذلك. فقد تكون مسألة واحدة أعظم من عشرة أو من عشرين مسألة أو أكثر من ذلك أو أقل. ثم يقول: وأما إحاطة واحد بجميع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ادعاؤه قط، واعتبر ذلك بالخلفاء الراشدين الذين هم اعلم الامة بامور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته واحواله، خصوصا الصديق رضي الله عنه الذي لم يكن يفارقه حضرا ولا سفرا، بل كان يكون معه في غالب الاوقات، حتى انه يثمر عنده بالليل في أمور المسلمين. وكذلك عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فإنه صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر، وهذا في صحيح الامام البخاري. ثم مع ذلك لما سئل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن ميراث الجدة قال ما لك في كتاب الله من شيء؟ لم يجد في كتاب الله في الثلاث الايات من سورة النساء التي تحدث عن احكام المواريث، لم يجد ابو بكر الصديق في القرآن الكريم شيئا عن ميراث الجدة، فقال ما لك في كتاب الله من شيء وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شيء، ولكن أسأل الناس فربما علم ما لم أعلم. فسألهم فقام المغيرة ابن شعبة ومحمد بن مسلمة ومن هذان على عظم مكانتهما، ولكن أين هما من أبي بكر الصديق وأين مكانتهما من مكانة الصديق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأين صحبتهما للرسول صلى الله عليه وسلم من صحبتي وطول صحبتي الصديق رضي الله عنه. فقام المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، شهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين أيضا، وليس هؤلاء الثلاثة مثل أبي بكر وغيره من الخلفاء، ثم قد اختصوا بعلم هذه السنة التي قد اتفقت الأمة على العمل بها من بعده. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى واستشهد بالأنصار، وعمر أعلم ممن حدثه بهذه السنة. فليس معنى كون عمر أو أبو بكر هما أعلم الصحابة ليس معنى ذلك ألا يغيب عنهما إيه علم مسائل علمها من هو أدنى منهم إيه مرتبة. ولم يكن عمر أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية الدية للعاقلة، العاقلة اللي هي تعقل الرجل، اللي هي عائلة الرجل، يعني بكلمات نحن الكلمة الدارجة العامية يقولوا العائلة العاقلة اللي هم عصبة الرجل الذين يدفعون الدية عنه ويرثونه، بل يرى أن الدية للعاقلة. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان وهو أمير للرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضباب من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه. شوف مش مثلا واحد تيجي تقول له مسألة علمية جديدة عليا أتكبر بقى، ده أنا إيه، ده أنا مش عالم ولا واحد قاعد على كرسي، لا ده من خليفة المسلمين وعمر بن الخطاب الفاروق إمام الدنيا في عهده، ليس على وجه الأرض في عصر عمر بن الخطاب أيام أن كان خليفة، ليس هناك على وجه الأرض رجلا يطاوله أو رجلا يدانيه، هو أعظم الناس وأقرب الناس إلى الإيمان والتقوى والعمل الصالح والإحسان والعلم وكل شيء، وأولى أولياء الله في أرض الله وقت أن كان يحكم المسلمين بعد موت أبي بكر الصديق. ومع ذلك شوف هو ده التقوى، هو ده الإحسان، هو ده الخوف من الله عز وجل. فقال لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه، كنت قضيت بخلافه، لكن أنت أتيتني بعلم جديد علي وأنا الخليفة، وقضى بهذا وقضى الناس من بعد عمر بما ثبت لدى عمر رضي الله عنه. ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية، المجوس لأن الآية بتقول إيه في القرآن، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من الكتابيين من اليهود ومن النصارى الجزية، فهل الجزية تشمل المجوس ايضا ام لا؟ عمر لم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى اخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب. وهذا الخبر ضعيف عن عبد الرحمن بن عوف الا انها قد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ الجزية من مجوس هجر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فعمل بها عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. ولما قدم ترم وبلغه ان الطاعون بالشام استشار المهاجرين الاولين الذين معه ثم الانصار ثم مسلمة الفتح، فاشار كل عليه بما رأى ولم يخبره احد بسنة، كلهم اخبروه عن رأيهم، حتى قدم عبد الرحمن بن عوف فاخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون، وانه قال اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. حديث في البخاري. طبعا هذا اصل من اصول الحجر الصحي، خدوا بالكم مسألة الحجر الصحي الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي قالها، اذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه، واذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه. وتذاكر هو وابن عباس، واين ابن عباس منه؟ ابن عباس ابن من ابنائه. وتذاكر هو وابن عباس امر الذي يشق في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يطرح الشك ويبني على ما استيقن. وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول من يحدثنا عن الريح؟ قال ابو هريرة فبلغني وانا في اخريات الناس فحفظت راحلتي حتى ادركته فحدثت بما امر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند هبوب الريح. خبر الذي قال فيه الريح من روح الله تأتي بالرحمة، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإن رأيتموها فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. وهذا حديث صحيح إن شاء الله تعالى. يقول ابن تيمية هذه مواضع لم يكن يعلمها حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخرى لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها، وقد كان عند أبي موسى وابن عباس وهما دونه بكثير في العلم، علم أو كان عند هؤلاء يعني علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، كل الأصابع في الدية إيه؟ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها سواء يعني في الذهب والخنصر. فبلغت هذه السنة لمعاوية رضي الله عنه في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن عيبا في عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث. وكذلك كان ينهى المحرمة عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل. ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، والحديث صحيح. وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت، واتبعه على ذلك طائفة من السلف، ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك هذا بالنسبة لعمر. أما بالنسبة لعثمان فلقد كان عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت، حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري بقضيتها لما توفي زوجها وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله. فاخذ به عثمان رضي الله عنه واودي له مرة صيد كان قد صيد لاجله فهم باكله حتى اخبره علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما اهدي له صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله به بما شاء ان ينفعني به، واذا حدثني غيره استحلفته، فاذا حلف لي صدقته، وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. وذكر حديث صلاة التوبة المشهور، الحديث كما في ابي داود يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر له، ثم قرأ هذه الآية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والحديث صححه الشيخ شاكر وكذلك الالباني في التعليق على صحيح الجامع الصغير. وافتى علي بن ابي طالب وابن عباس وغيرهما بان المتوفى عنها زوجها اذا كانت حاملا تعتد بابعد الاجلين، ولم يكن قد بلغتهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في صبيعة الاسلمية حيث افتاها النبي صلى الله عليه وسلم بان عدتها وضع حملها. يعني هم كانوا بيفتوا بايه؟ بابعد الاجلين. ايه هم الاجلين؟ اما الحمل واما الاربعة اشهر وايه؟ وعشرة. فلو كانت في الشهر مثلا الثامن وتوفي عنها زوجها ووضعت يبقى اقل من اربعة اشهر وعشرة، يبقى المفروض انها تعتد بابعد الاجلين تاخد الاربعة اشهر وعشرة. طب لو كانت حامل في الشهر الثاني مثلا او الاول ومات زوجها فتنقضي العدة اللي هي الاربعة اشهر وعشرة وما زالت حاملا فتعتد بايه؟ بالحمل اللي هو ابعد الاجلين حتى ابلغهم. من ابلغهم؟ بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قصة سبيعة الأسلمية أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع الحمل، فالحمل قد قضى على الإيه؟ على الأربعة أشهر وعشرة. وأفتى هو علي يعني وزيد وابن عمر وغيرهم بأن المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها، ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بروع بنت واشر، فحديثها في الترمذي وهو حديث صحيح. يقول علقمة عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، ما فرضش لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل ابن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود، يعني قضاء ابن مسعود وثق قضاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الترمذي بعد روايته للحديث والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن ابي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر اذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي. قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن تيمية وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، يعني المنقول عن الصحابة في أن الأحاديث بعض الأحاديث قد فاتت أكابر الصحابة باب واسع من الممكن أن يؤلف فيه كتاب. أما المنقول عن غيرهم بقى من أئمة التابعين ومن أئمة الأربعة وغير الأربعة فهو أمر لا يمكن الإحاطة به أبدا. يعني كانوا الصحابة فاتوا بحديث، يبقى لما نيجي نقول هذا الحديث فات الإمام أبا حنيفة، فات الإمام إيه أبا حنيفة، أو فات الإمام مالك، أو فات الإمام الشافعي، أو فات الإمام أحمد، أو فات الإمام ابن تيمية، أو فات الشيخ ابن باز، أو واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الأمر إيه واسع، فقد فات من هو أعظم من إيه من هؤلاء. فمفيش حد أحب السنة علما، واخدين بالكم بالكلام ده ولا لا؟ خدوا بالكم. يعني ده أحيانا العالم يحفظ حديثا ثم يذهل عنه. ولقد حدثت مع الشيخ الألباني محدث العصر وكبير علماء السنة في هذه الدنيا التي نحياها في زمان الناس اليوم، جاء في تخريجه لشرح العقيدة الطحاوية وجاء على حديث في الترمذي وقال لا أعرفه، مع أنه هو قد صحح الحديث في موضع آخر. واخدين بالكم الحديث في الترمذي فاته الحديث وقال لا أعرفه، هو قال هذا مع أنه هو درس إسناد الحديث قبل ذلك وصحح الحديث في موضع آخر. وجل من لا يسهو، مش كده ولا لا؟ وما كان ربك نسيا. أما غير الله عز وجل فهؤلاء يجوز عليهم النسيان ويجوز عليهم الغلط ويجوز عليهم الخطأ وما شاكل ذلك. فيقول أما المنقول عن منه وعن غيره فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنصف، فخفاء بعض السنة عليه أولى فلا يحتاج إلى بيان. اسمع بص كلام أهل العلم، كلام يكتب بماء الذهب، خدوا بالكم. بيقول فمن بعدهم دول أعلم الأمة اللي احنا ذكرنا أسمائهم، هل في منازعة في هذا الأمر؟ هؤلاء هم أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعده أنقص، أنقص في كل اللي ذكر في العلم والفضل والتقوى والعلم كل شيء، فخفاء بعض السنة عليه أولى، من باب أولى تخفى السنة على بعضه فلا يحتاج إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا. شوف كلام ابن تيمية، خدوا بالكم من الكلام ده كويس قوي، لان ممكن يجي لك بعض الاخوة كده الصغار يكون شيخه قد كده يظن ان شيخه قد احاط علما بالكتاب وبالسنة وبجميع المسائل، لا يؤمن، مع انه قد كده وشيخه قد كده، يعني المسألة كلها اثنين طنس، واخدين بالكم ولا لا؟ فما يعني كان بيتكلم هنا عن اكابر الاكابر الاكابر، ومع ذلك جاز عليهم الخطأ وجاز عليهم النسيان وجاز عليهم الجهل بمسائل علمية ولا لا؟ فلما ان حدثهم البعض عملوا ايه؟ صارعوا الى التسليم بما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي كلام ننقله لحضرتكم عن الائمة المتبوعين رحمة الله على الجميع. ولا يقولن قائل الاحاديث قد دونت، اسمع بقى الحتة دي اسمها مهمة اوي، الحتة دي اللي يقولها ابن تيمية مهمة جدا جدا. ولا يقولن قائل الاحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، خلاص احنا عندنا البخاري ومسلم والترمذي والكتب موجودة وعندنا فيديوهات على الاحاديث والكلام ده. قال ولا يقولن قائل الاحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لان هذه الدواوين المشهورة في السنن انما جمعت بعد انقراض الائمة المتبوعين. ومع هذا فلا يجوز ان يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها. عندي مكتبة كبيرة، هل كل المكتبة اللي عندي حفظتها؟ مش كده ولا لا؟ بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلموا بالسنة من المتأخرين بكثير، واخد بالك من دي؟ بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين اعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لان كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا الا عن مجهول او باسناد منقطع او لا يبلغنا بالكلية، فكانت دواوينهم صدورهم التي تحوي اضعاف ما في الدواوين، وهذا امر لا يشك فيه من علم القضية. يعني ما تجيش تقول ما الكتب بقت مدونة وموجودة، قال لك لا، ده العلماء اللي كانوا قبل تدوين الكتب دي كانوا يعلمون اكثر مما في هذه الدواوين، وكانوا يحفظون اكثر مما فيها، وكثير مما بلغنا او كثير مما لم يبلغنا كانوا هم يحفظونه وصح عندهم، ربما لو وصلنا نحن وصلنا من طريق لا يصح عندنا اسنادا، وربما جاءنا عن طريق مجهول او جاءنا باسناد منقطع او لم يأتنا اصلا. فشوف عشان ما تتغرش وتقول احنا في عصر التدوين وعندنا الكتب موجودة، لا، هم كانوا احفظ مننا واعلم. ولذلك برضو الكلام ده بيقال عن اهل العربية، بعض الناس يقول لك اللغة العربية محصورة في لسان العرب لابن منظور، واللغة العربية موجودة مثلا في كتاب القاموس لفيروز ابادي، وموجودة مثلا في كتب ابن فارس سواء المجمل او غيره او معجم مقاييس اللغة، اللغة موجودة عندنا. ده اللي كان في عقول وصدور هؤلاء العلماء قبل تدوين الكتب اكثر بكثير من اللي وصلكم، واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك كانوا اعلم منكم بالعربية، واعلم منكم بالحديث، واعلم منكم بالفقه، واعلم منكم بالاثار، لان صدورهم كانت هي الايه، لان صدورهم كانت دواوينهم كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية. بعد ذلك انتقل الى بعض المسائل الاخرى والاسباب الاخرى التي قد نأتي اليها في موضع اخر. يبقى احنا هنا بنتكلم عن طريقة الصحابة الكرام في التعرف على الاحكام، فذكرنا كلام الامام ابن قيم الجوزية عن طريقة ابي بكر الصديق، كذلك روي ان ابا بكر الصديق كان يجتهد برأيه ويقول هذا رأيي، فان يكن صوابا فمن الله، وان يكن خطأ فمني واستغفر الله. اما عمر بن الخطاب فقد كتب لشريح القاضي يقول له، وهذا نقله ابن القيم وشرحه في اعلام الموقعين، اذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت الى غيره، وان اتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض لما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينت في اللقاء الماضي ان فقد لكتاب الله يعني مش وانت ما بتبصش للسنة، لا، الكتاب لا يفسر الا بالايه، بالسنة، لابد الكتاب مع السنة المفسرة له. فان لم تجد شيئا في الكتاب فانظر الى السنة او فقد بما سنه النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد السنة الايه، المستقلة. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لان السنة منها مبينة للكتاب، ومن السنة سنة ايه، مستقلة بتأتي بأحكام ليست في الكتاب. يعني لما يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هل هذا موجود في القرآن؟ مش كده ولا لا؟ اقرأ آياتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، مش كده ولا لا؟ وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. بعدها والمحصنات، وقبلها قبل الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، مش دي آيات المحرمات في القرآن الكريم؟ أضف إليها الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، نظرا لقول الله تعالى والمحصنات، فالمحصنة الحرة العفيفة لا يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة غير عفيفة. طيب إيه دي المحرمات في القرآن الكريم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ليقول لك يحرم الجمع بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، هذه سنة مستقلة ولا لا؟ يبقى هنا قضيت بالسنة، لكن لما اجي اقضي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير آية اقضيت بالقرآن، يبقى هنا ما جعلناش القرآن الاول، ما بصش للسنة، امسك المصحف بس ما ينفعش. المصحف الواحد ما حدش يقدر يفسره بدون السنة، ما يفسرش. واخدين بالكم ولا لا؟ بدون السنة القرآن ما يفسر. لو جبت سيبويه اللغة، لو جبت الخليل بن احمد الفرايدي شيخه عشان يفسر القرآن الكريم، ما عرفش يفسره بدون سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. واضح الكلام ان شاء الله. فيقول الامام عمر لشريح: اذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقضني ولا تلتفت الى غيره. يعني الكتاب والسنة لا ينفك ابدا. وان اتاك شيء ليس في كتاب الله فاقضي بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سن الرسول شيء مفيش مناقشة، كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام لو وقف قصاد العالم كله، كلام النبي صلى الله عليه وسلم دين، لتحكم بين الناس بما أراك الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم. ما قالش أطيعوا، لأن طاعتهم في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذ أمرنا ولي الأمر بشيء فيه طاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، علينا الراس سمعا وطاعة. إن أمرنا بشيء نهى الله عز وجل عنه أو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق. لا تطيعه إلا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أو لو أمرك بشيء ليس فيه معصية أصلا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور المباحة، أمرك بشيء أو نهاك عن شيء لابد تلتزم بهذا، يبقى أطيعه قل الأمر منكم. لكن بالنسبة لمخالفة الكتاب والسنة أبدا لا يجوز. لا طاعة لمخلوق، المخلوق ده لو كان أبوك، المخلوق ده لو كان أمك، المخلوق ده لو كان الحاكم، المخلوق ده لو كان شيخك، وإلا يقع تحت قوله ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. لو حظ ونصيب من قول الله تعالى ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا يسلم. فلابد ان الطاعة، مفيش طاعة لمخلوق ابدا، الطاعة لأي مخلوق تكون مبصرة، طاعة مش عمياء، طاعة مبصرة. أي إنسان يأمرك، وزي الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم بطاعه ولي الامر، امر عليهم رجلا في السفر في ثانيه، فجاء هذا الرجل قال لهم مش انت امركم ان تطيعوني؟ قالوا له نعم. قال لهم روحوا ولعوا نار وارموا نفسكم فيها. فترددوا حتى قال بعضهم والله ما اتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم الا لننجو من النار، فكيف نلقى بانفسنا فيها؟ فاختلفوا معه. فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها ما خرجوا منها، انما الطاعه في الايه؟ في المعروف. مفيش طاعه عمياء، مفيش واحد يجي يقول لك بايع اميرك، بايع شيخك، بايع شيخ الطريقه، بايع شيخ الجماعه على الطاعه. لا، البيعه لا تكون الا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، والبيعه للحكام تكون في طاعه الله عز وجل، ليست في المعصيه. واخدين بالكم ولا لا من الكلام ده؟ كويس قوي. ولذلك في عنقك بيع للحاكم، ايوه في عنقك بيع للحاكم، ومن مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. لا نكون كما يقول الخوارج، لا لنا او في اعناقنا بيع لحكام بلادنا، ولكن ان امرونا بمعصية الله عز وجل لا يجوز ابدا. ان امرك بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، اي انسان امرك بطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم هتنفذ. امرك بامر ليس فيه معصية لله وللرسول صلى الله عليه وسلم مأمور بانك تطيع، زي القبائل الادارية وما شاكل ذلك. لكن يجي يقول لك مثلا اقتل فلانا، تقول له سمعا وطاعة؟ لا مش سمعا، لا ساعة، لا سمعا ولا طاعة. واضح الكلام عشان يبقوا فاهمين يا اخوانا منهج اهل السنة والجماعة في التعامل مع الحكام، تعامل مع الرؤساء، تعامل مع الشيوخ، تعامل مع العلماء. كل الكلام ده الشرع الكريم ايه اوضحه. في بعض الناس ممكن يكون الشيخ مش شيخ، ما بيقولوش في بيعة ولا حاجة، شيخ بس، ولكن هو يريد ان ينفذ لمحة العلم للشيخ، يريد ان يرضيه. ممكن يرتكب اثام ويرتكب ذنوب ويغتاب وينم من اجل الشيخ، هذا لا يجوز. لا تطع الشيخ الا في طاعة مين؟ في طاعة رب العباد سبحانه وتعالى وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لان كل انسان منا معرض لايه؟ للخطأ. فيش حد معصوم، ومن كان مقتديا فليقتدي بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. احنا الكلام ده وبندرس اصول الاعتقاد وبندرس اصول السنة حتى يعتصم الناس بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبسنة الخلفاء الراشدين المهديين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آمرا إيانا عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما أجمع عليه الناس، الإجماع اللي أجمع عليه الناس. وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد برأيك فتقدم، وإن شئت أن تتأخر فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرا لك. شوف العلم، شوف الورع، شوف التقوى، شوف الدين، كتاب وسنة، بعد كده عندك إجماع، ما فيش عندك شيء اجتهد رأيك، عندك الأحكام وعندك النصوص قيس افعل كذا، لأنه هيجي بعد كده يكلمه عن قضية القياس كما سأقول أو سأنقل بإذن الله تعالى. لكن قال له المسألة قد يكون فيها رأي ليك، إن رأيت أن تجتهد برأيك فتقدم، وإن شئت أن تتورع فتتأخر تأخر، حاجة يقدر يلومك. وما أعرف تأخر برأي الشخص، يقول له كده، وما أعرف تأخر إلا خيرا لك. وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري اعرف الأشباء والأمثال وقس الأمور. ولذلك ابن القيم أطال في شرح هذا الأمر في الرد على الذين لا يقولون بالقياس من الظاهرية في كتاب أعلام الموقعين عن رب العالمين، فراجعه فإنه نفيس جدا، وهو يعتبر شرح أو ضمن كتابه كتاب القياس لشيخ الإسلام ابن تيمية. ابن تيمية كتب كتابا في القياس، فجاء الإمام ابن قيم الجوزية فشرح هذا ونقله وضمنه كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين في شرحه لكتاب الإمام عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري. لما اعرف الأشباه، هذا يشبه ذاك، هذا يشبه، والأمثال هذا مثل ذاك، وقص الأمور قضية القياس، فرد على المخالفين للقياس من الظاهرية كلام نفيس وعلمي، تضرب إليه أكباد الإبل وتشرئب إليه الأعناق. والذي يحصل على هذا الكتاب أيام أن كانت هناك رحلة، لو رحل إلى الصين ليحصل على كلام الإمام ابن قيم الجوزية في أعلام الموقعين هذا، لكانت هذه الرحلة أيام أن كانوا يسافرون إلى الصين ليس بالطائرة وإنما بالبغال والحمير والخيل والإبل، كانت تعتبر الرحلة هذه رحلة بسيطة جدا وسهلة وميسرة إن كان في آخرها وفي نهايتها الحصول على كتاب أعلام الموقعين الإمام ابن القيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه من عرض له منكم قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فليقضي بما قضى فيه نبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي فيه نبيه صلى الله عليه وسلم فليقضي بما قضى به الصالحون. طبعا الصالحون يعني يقصد مين؟ ابن مسعود لما يقول الصالحون يقصد مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كبار كبار الصالحين يعني. فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقضي به نبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضي به الصالحون فليجتهد برأيه، فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي. هل كلامه خرج عن كلام الإمام أبي بكر أو عمر أو هؤلاء؟ نفس كلامهم يخرج من مشكاة واحدة ولا لا؟ احنا هنا عايزين نبين منهج الصحابة كيف كان، الذي أورثوه للتابعين وأخذه التابعون وأورثوه لمن بعدهم، عشان تعرفوا يا أخوانا سلسلة الإسناد بتاعتنا بتتصل لمين. النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على المحجة البيضاء، هل اختلفوا في الأصول هنا ولا كانوا متفقين؟ متفقين في أصول الاجتهاد وفي أصول الاستنباط وفي الأخذ من الكتاب والسنة. قال أما ما روي ده الإمام ابن القيم عن فقهاء الصحابة من ذم الرأي فهو محمول على ذم الرأي الفاسد أو الرأي فيما ورد فيه النص أو الرأي بالنسبة لغير القادر عليه. شوف الكلام، يعني أنت دايما تجد في بعض الكلمات عن السلف أما هنا بيقول لك اجتهد، قال اجتهد ولا قال لك ما تجتهدش؟ اجتهد. فلما يجي بقى بعض الآراء أو بعض الأقوال عن الصحابة بتنهى عن الرأي، يبقى الرأي فيه محمود وفيه ايه؟ مذموم. الرأي المحمود لا شيء فيه لأن الشرع حض عليه والسلف عملوا به، لكن في رأي مذموم يعني واحد مش أهل الاجتهاد، هذا لو تقدم للاجتهاد يعد رأيه ايه؟ مذموما، يعد رأيه مذموم. راجل مش فاهم أصول الشرع ولا فاهم المصالح من المفاسد ولا عارف علة للأحكام ولا عارف شيء من هذا القبيل، كيف يقدم هذا على الحكم في شريعة رب العباد سبحانه وتعالى؟ يبقى قال الإمام ابن القيم يبقى اللي روي عن فقهاء الصحابة من ذم الرأي فهو محمول على ذم الرأي الفاسد أو الرأي فيما ورد فيه النص أو الرأي بالنسبة لغير القادر. يبقى الأمر إما أن يكون في مقابلة النص، فيبقى الرأي ده والعياذ بالله إيه؟ واحد ترك الكتاب والسنة وعايز يعمل برأيه، ينفع؟ لا طبعا. يبقى هذا يذم. أو إنسان ليس أهلا للاجتهاد، هذا إن تقدم للاجتهاد نقول له ليس هذا بعشتك يا يمامة فادرج، مش المجال مش مجالك. يجي واحد دلوقتي ما يكونش طبيب جراح ويمسك بالمشفر ويجي يبنج واحد ويقول له هعمل لك عملية، ده يبقى مجرم بحقه، مش كده ولا لا؟ هيموته. فما بالك ده بالنسبة لطب الأبدان، فما بالكم بطب الأديان اللي هو أعظم من طب الأبدان. لما يجي يتقدم انسان ويفتي في دين الله عز وجل، اللي بيفتي في دين الله تبارك وتعالى وغير مؤهل، غير مؤهل لانه يفتي في دين الله عز وجل اخطر، ولا اللي بيفتي في الطب بدون علم ايوم اخطر؟ او ده مجرم وده مجرم، بس ايوم اشد جرما؟ لما يجي واحد دلوقتي ينتحل مهنة مهندس ويجي يدرس لك بناء عمارة، مش هتنهار العمارة دي ولا لا؟ يقول لك انا رجل معايا مثلا بكالوريوس هندسه في الانشاءات ولا معايا ماجستير، ويبدا يكذب عليك ويمسك الورق ويبدا يرسم لك ويدلس عليك ويقول لك حط حديد هنا ومقادير قد كده واحمال قد كده، ويقعد يضرب لك كلام دجل في دجل، بعد كده تنهار العماره لانه مش هذا كلام غير مؤسس على علم. لكن المتخصص عارف هو بيحط ايه وعارف بيوزع الاحمال ازاي وعارف المراكز وعارف الاعمده والاحمال ومشاكل ذلك، يبقى هذا مجرم، وهذا الطبيب الكذاب مجرم، وهذا المدرس وهكذا. فما بالك بقى بالذي يفتي في الدين؟ مش كده ولا لا؟ فقال الامام ابن القيم فما ورى ما روي عن فقهاء الصحابه من ذم الراي فهو محمول على ذم الراي الفاسد او الراي فيما ورد فيه النص او الراي بالنسبه لغير القادر عليه او الراي الفاسد اللي هو لم يقم على أدلة، لأن الرأي مش بمزاجك. ولذلك هيجي كلام عن ابن القيم جميل جدا، بيقول ايه؟ بيقول ابن القيم ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات. فكر وتأمل وطلب أن يعرف وجه الصواب حينما تعارضت عليه الأمارات، فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه رأيه، ما يتقالش ده رأي. ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها. واضح؟ شوف بص الكلام. يبقى الإنسان الذي يسلك السبيل للوصول الى الحكم الشرعي وقاس الامر صح، وانت عندك حتى بالنسبه للقياس له اركان، لو الانسان ده سلك وحتى علشان يجي وده اخطر شيء قضيه العله في القياس، انت عندك ايه؟ اصل بتقيس عليه وفرع اللي هو يعني انت عندك المقيس عليه وعندك المقيس ده الفرع، والمقيس عليه اللي هو الايه الارض، وعندك الحكم وعندك العله اللي شارك فيها الفرع اصله. واضح؟ عشان توصل للعله وطرق الوصول للعله دي قصه طويله جدا، قصه طويله تؤلف فيها دراسات، وهذا امر حق. يعني مسالك العله عند الاصوليين مسالك العله بس، في رساله دكتوراه حوالي 1000 صفحه بتتكلم في مسالك العله اللي تعتبر جزء من اجزاء علم اصول الفقه. مسالك العله عند الاصوليين عند اهل القياس دي في حد ذاتها، كونك انك تدرسها شيء وكونك انك تستطيع، يعني ممكن تدرسها وتستطيع انك تدرسها للناس نظري، لكن علشان بقى تطبق عملي دي مش مسائل حفظ، دي مسائل محتاجة نور يلقيه الله عز وجل في قلب المجتهد علشان يرى الحقيقة دي، مش كده ولا ايه؟ كما قال الامام علي بن ابي طالب: الا فهما يؤتاه الرجل في دين الله تبارك وتعالى. فبرضه الاجتهاد موهبة، يعني علم ودراسة ودراية وبحث وسهر ليالي وتحصيل وتزكية من اهل العلم، وقبل ذلك وبعد ذلك يكون في توفيق من الله سبحانه وتعالى، ويكون الانسان ده عنده موهبة. في انسان يحفظ كتير قوي، يحفظ حفظ كثير، لكنه لا يستطيع ان ايه يسبر اغوار النصوص ويصل الى لبابها لكي يعرف مقصد الشارع ايه، ويعرف العلة التي يدور عليها الحكم الشرعي، لان الاحكام تدور مع عللها وجودا وعدما. كل الكلام ده كله هبة من الله عز وجل، وده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليه حينما قال كلمة عظيمة، قال: فرب مبلغ اوعى من سامع. مبلغ اوعى من سامع، يعني في ناس من الصحابة سمعت، او مش كل الصحابة على درجة علمية واحدة، مش كلهم عمر ولا كلهم ابو بكر ولا كلهم عبد الله بن عباس ولا كلهم ابن عمر ولا كلهم معاذ بن جبل، لا، الصحابي تعريفه الذي رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، شاف الرسول بس. رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم دي في حد ذاتها شرف ما بعده شرف، شرف عظيم. أن يرى الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم، يشوفه بس يكون مسلم، ما يكونش كافر ولا منافق، يكون مسلم ويموت على الإسلام ما يرتدش. فمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة ومات على الإسلام رآه مسلم، لو رآه هو كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم مات، أو هو بعد ما شاف النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، سافر أسلم في بلده ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، هل هذا صحابي؟ لا، الصحابي من رآه في حالة كله متلبس بالإسلام ومات على ذلك ولم يرتد. واخدين بالكم؟ ده يعتبر إيه؟ صحابي. هل كل واحد توفرت فيه هذه الصفة يعد من أهل الاجتهاد ويعد من أهل الفتية؟ لا طبعا. يعني شوف، ادينا له الصحبة وحكم له بالصحبة ونال شرف الصحبة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول في حجة الوداع وفي ناس كتير في حجة رأته وانطبق عليها هذا الكلام وما شافتش النبي صلى الله عليه وسلم وما حملت عنه علما إلا خطبة الوداع وما شاكل ذلك. فيقول: فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن أنت اللي حفظت تروح تبلغ غيرك، غيرك ده يكون إيه؟ عالم يستطيع أن يأخذ النص ويستنبط منه. فرب مبلغ، المبلغ غير السامع، لأن السامع ده يقال عليه إيه؟ مبلغ. الذي سمع فبلغ مبلغ، اسم فاعل مبلغ. أما مبلغ فهو اسم إيه؟ مفعول، هو اللي سمع. كأنه قال: فرب إيه؟ سامع، أو فرب ما يعني سامع، هيكون إيه بقى السامع الثاني دوت؟ فرب سامع، ها؟ أقل اجتهادا وأقل علم ممن بلغه خبر ذلك السامع. يعني اللي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ده اللي سامع، المبلغ اللي هو يوصل له ربما كان احفظ منه واتقن منه واعلم منه، ودي حقيقه في بعض الاشخاص مش كله، الا فان اكابر الصحابه وعظماء الصحابه هم اهل العلم. فبيقول هنا كلمه جميله جدا: الراي كلمة الرأي شملت أمور، بس في عصر الصحابة ما كانتش اتضحت معالمها لأنه ما كانوا بيطبقوها. فعلم أصول الفقه ما كانش لسه إيه قاعد ولا أصل، لكنه كان بيطبق 100% وبيطبق كأعظم ما يكون، لكن لم يكن قد انقسم إلى استحسان أو مصالح مرسلة أو قضية مصالح ومفاسد، ولا مسألة قياس، ولا يقال دوت عرض. الحاجات دي فيما بعد اتصنفت كده زي ما كانوا قديما ايام العرب، ايام النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، يرفعون الفاعل وينصبون المفعول ويتكلمون بلغه العرب، مع ان هم بيقولوش لا ده مبتدا ولا ده خبر ولا ده فاعل ولا ده اسم وغيره، ولا بيتحدثوا عن الصرف. الكلام ده كله فيما بعد لما دخلت العجمه، فخاف الناس على العربيه فبدأوا يقعدوا عشان يعلموا أبناء الأعاجم من أمثالنا، لأن إحنا أبناء أعاجم. يعني أنتوا افتكروا نفسكم كلكم أولاد العرب الذين فتحوا مصر، وإلا فإن العرب الذين جاؤوا إلى مصر كان عددهم إيه؟ قلة. أنتم أبناء البلاد المفتوحة، آباؤكم دخلوا في الإسلام، عشان أنتوا حطيتوا في اعتباركم كلكم إن أنتوا أبناء المسلمين اللي جم. هذا الكلام مش في مصلحة الإسلام. غيرنا يريد ان يوهمنا بهذا الكلام، غيرنا يريد ان يوهمنا ان احنا ناس غزاه جئنا الى هذه البلاد. لا، احنا ابناء البلاد المفتوحه، وكان العرب الذين دخلوا الى هذه البلاد مسلمين كان عددهم قله. فاسلم اهل الديار المصريه، اسلم معظم اهل الديار المسلمه. ولو اهل الاسلام، لو اهل الاسلام في بقية الأجيال من بعد جيل الصحابة قاموا بأداء الأمانة التي حملوا بها حق القيام، لما بقي على أرض بلادنا غير مسلم، مش بالإكرام، لا بالدعوة. لكن احنا بعد كده فرطنا في الدعوة، واخدين بالكم ولا لا؟ فأصبحنا للأسف يعني فتنة لغيرنا، للذين كفروا ينظرون يقول لو كان في دينهم خيرا لما كانوا هكذا. فيبقى قضية الدعوة، لو كنا سرنا على نفس سيرة الصحابة الكرام لما بقي كاسر على أرض الإسلام أبدا، ليس عن طريق الإكراه، فإن المسلمين لم يعرف عنهم في جيل من الأجيال أنه أكره أحدا على الدخول في الإسلام. ولو أكرهنا أحدا على الدخول في الإسلام كما يقال، لو أن المسلمين يكرهون الآخرين على الدخول في الإسلام لما بقي يهودي أو نصراني في ديار الإسلام. واعتبروا في ذلك ببلاد الأندلس، حينما حدث في الأندلس، حينما قامت إيزابيلا وزوجها في لبنان، قاموا بإكراه الناس على الخروج من الإسلام، لم يبقى مسلم في بلاد الأندلس السبيبة، لأن قضية الردة التي قامت بالإقراء وبالتعذيب ما تركت مسلما على وجه الأرض، إما أن يسر وإما أن يعدم، فلم يبقى مسلم في البلاد. فلو فعل المسلمون مثلما فعل غيرهم حينما مكنوا من رقاب أعدائهم لما بقي في أرض الإسلام على اتساعها احد ممن يخالفنا في الدين ابدا. وهذا ايام ان لم يكن هناك هيئه امم متحده ولا مجلس امن ولا جمعيه عامه ولا شيء من هذا القبيل، بل كان في ذلك الزمان البعيد البقاء للاقوى. وكانت الدنيا وقتئذ غابه، كانت الدنيا غابه يسود فيها الاقوياء فقط، والضعفاء لا حق لهم حتى في الحياه، لا حق للضعفاء في الحياه. ومع ذلك وسع الإسلام برحمته، ووسع الإسلام بعدالته، ووسع الإسلام كل الطوائف، وبقيت هذه الطوائف مصانة لا يمسهم أحد حتى في دينهم، وبقيت لهم معابدهم، وبقي لهم دينهم، وبقوا على ما هم عليه. مع أن الإسلام حينما دخل إلى الديار المصرية كان المصريون يرزحون تحت نير الذل والمهانة من الدولة الحاكمة وقتئذ، وهي الدولة الرومانية، وكانت على نفس جيل أهل مصر النصرانية، غير أن أهل مصر كانوا أرثوذكس، أما القوى الحاكمة الرومانية فكانوا كاثوليك. ومع ذلك فقد أقاموا مجازر للشعب المصري، حتى عندهم عصر اسمه عصر الشهداء، عصر الشهداء عند نصارى الأرثوذكس في مصر، لأن الدولة الرومانية أعملت فيهم السيف، قتلت منهم أعدادا كثيرة. حرب بين مذهبين في دين واحد، يعني لم يسع مذهب منهم المذهب الآخر. ومع ذلك لما جاء عمرو بن العاص فاتحا لم يحارب أهل مصر، بل وقف مع أهل مصر. أهل مصر وقفوا مع الفاتح عمرو بن العاص ضد الدولة الرومانية، بل هم الذين أرسلوا إلى عمرو بن العاص حتى يفتح مصر. ولذلك مصر هذه أهلها دخلوا في الإسلام طواعية كسائر بلاد الإسلام، لم يعمل المسلمون السيف في أحد على الإطلاق. والدليل على ذلك أن الفاضل نفسه مع أنه درب القبائل اليهودية من السلاح إثر نقضهم للعهد قبيلة بعد قبيلة، بنوا قينقاع ثم بنوا النضير ثم بنوا قريظة ثم خيبر، ومع ذلك توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل ايه يهودي، درعه مرهونة، يعني رجل يهودي عايش في المدينة، يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اديني شعير بالاجل، يقول له لا ما اديكش بالاجل الا لو رهنتني والا مش هديك. من يجرؤ على هذا الكلام؟ واحد يقول لسيد الجزيرة العربية، سيد الجزيرة العربية والحاكم الاوحد في جزيرة العرب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يكن لهذا اليهودي قوة تحميل، بل كل القوة قد كلمت أظافرها، مفيش أي قوة كانت موجودة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم يهودية بل قضي عليها. بنوا قينقاع، بنوا النضير، قريظة في خيبر، وكان يعني كانوا مفككين تفككة المستعمرات، كلمت أظافرهم، أخذ منهم السلاح. لماذا؟ لأنهم الذين بدأوا واعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم سلسلة طويلة من الخروج على الاتفاقيات والمعاهدات التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجي يهودي عايش في هذه البلدة آمنا في المدينة، آمن على نفسه لأنه ذمي وعنده الجراءة أنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، والله لا يحدث في أمريكا نفسها. شوف أمريكا يقول لك بلاد الديمقراطية، يجي رئيس الدولة يقول لواحد الدين ده، يقول له ده انا افرش لك الارض شعير وامن، انت تطلب مني يعني كمية من الشعير بالاجل، ويعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الذين سيدفعون ما عليهم من حقوق صلى الله عليه وسلم، وبعث ليتمم مكارم الاخلاق. والا فالرسول صلى الله عليه وسلم ممكن يميل على حد من المسلمين، لكن عارف انه قد حد من المسلمين مش هيرضى انه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم بالاجل، لانه لو اعطى النبي مش هيرضى ياخذ الفلوس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد ان ياخذ من احد من اتباعه، فميل على اليهودي وقال له اديني بالاجل بالبيع، فقال له الا برهن، فيرهنه معده العسكريه كمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مرانه ما لقاش حاجه عنده غير الدرع، درع المصطفى الذي جعل رزقه تحت ظل ربعه، درعه سلاحه عده القائد العام والقائد الاعلى ورئيس الدولة والسلطان الأعظم صلى الله عليه وسلم، يعطيه رأس ويجي النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى يعني في آخر حياته والدرع مرهونة، يجي يفكها علي بن أبي طالب، يفك الرهنية ويعطي لليهودي ما على النبي صلى الله عليه وسلم ليأخذ درع المصطفى عليه الصلاة والسلام. فين الإكراه بقى؟ يقول لك الإسلام انتشر بالسيف، أي سيف؟ ولو كان في سيف كان في رجل زي دوت يبقى موجود في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قرأوا السنة وقرأوا التاريخ عشان تعرفوا دينكم وتعرفوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى لا ينطبق علينا قول الله تعالى أم لم يعرفوا رسولهم، نسأل الله السلامة. فهنا بيقول إن العلم أو اجتهاد الصحابة الكرام كان يقوم على أسس وأصول بعد عصر الصحابة صنفت ووضعت هذه الأصول، والمنهج اتضح إيضاحا تاما، وفهمنا ما هو القياس، فهمنا ما هو الإجماع، فهمنا ما هو العرف، فإنما هو المصالح المرسلة وما شاكل ذلك. ولذلك يقول: ومن هذا التنوع في وجوه الرأي عند الفقهاء، فإن المتتبع لاجتهادهم يلحظ أنه بأنواع قام على أساس نظري إلى علل الأحكام ورعايتهم المصلحة ودرء المفسدة، وعلى هذا الأساس لم يطبقوا بعض الأحكام المنصوص عليها لزوال علتها أو لعدم تحقق شروط تطبيق الحكم، وإن كان قد يرى ظاهريا أن هذه الشروط متحققة، أو لغرض الردع والزجر عن الوقوع في المفسدة. وهذا الكلام يعني يحتاج إلى تفصيل، ولا أريد أن أطيل عليكم، لأن لو فتحت الكلام في هذه النقاط الآن الوقت هيخدنا زي الأسبوع الماضي، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. لا تتعجل يا أخي، سؤالك هذا يعني سيأتي جوابه إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. الأخ بيقول لي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شرح الله صدرك وأعلى قدرك ونفع الله بك، وأنت كذلك يا أخي وأنتم جميعا. بيقول لي: ألا يتعارض قول الإمام ابن قيم الجوزية في حمله ذم الرأي على الرأي الفاسد مع ما ذكره السلف من وجود مدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، التي خرجت من أقوال الصحابة رضي الله عنهم؟ كلامك طيب وجميل جدا، فهنوضحه إن شاء الله، لأنه هو محور كلامنا في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. أما الأخ اللي بيسأل عن حكم التصوير، لا تتعجل، نادرت فقه، ما تتعجلش إن شاء الله، هنتكلم في الأمور دي وبتوسع، مش عايزين إجابات مقتضبة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.